الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الأصول والقواعد أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض لا خيرة فيه، لا خيرة فيه. فليست متابعة رسول الله خاضعة لمراداتك أو شهواتك أو فتورك وقوتك أو كسلك وضعفك، لا، وإنما متابعته فرض عين عليك، يجب عليك أن تقوم به، هذا واجب شرعي. ولذلك يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.